شوفوا شوفوا بصوا شوفوا الدنيا الواسعة كل ما فيها راح تلاقوه بين الصفر وبين التسعة موجود وتفضلوا عدوا واحد من ثلاثة لما كان صغير كان بيمشي تاتا هو يخط ومامته تعد لما يهد ولما يمد هو يخط ومامته تعد لما يهد لما يمد يوقع ويقوم في الساعة مرتين تلاتة بصوا شوفوا بصوا بصوا بصوا شوفوا شوفوا شوفوا بصوا شوفوا الكل ده بحاله وبمحتاله كل ما فيه ناس وأجناس وأجيال وعناصر وأصله مباني الكواكب والشموس والمواكب والفلوس والعدد في النجوم والعدد في الليمون حتى حتى اسألوا خبراء الإحصاء واسألوا مندوب التعداد فتحت النوتة لقيت حدوتة كان يا مكان رحت هولندا واسكتلندا زرت بولندا عشت في كان يا مكان لما رجعت قريبي قالولي باللي معاك افتح دكان كان يا مكان هندسنا هندسة أستثنى مؤسسة ودينا عندها ودينا اسمها كل جنكان كل جنكان خدمت للكل في كل مكان كل جنكان خدمت للكل في كل مكان كل جنكان سكن مكان مشاكل خطوبة أو جواز أبحث بالكمبيوتر نتائج بالجهاز وده كله ماشي بالعداد ونقسنا وبقسم بالعداد وده كله ماشي بالعداد ونقسنا وبقسم بالعداد وانا اسمي كامل العداد انا اسمي كامل العداد حد ما عدش طبعا عد صد ما صدش رد ما ردش صد ورد في شيء في الدنيا ما يتعدش يحيى العد يحيى العد يحيى العد يحيى يحيى يحيى العد العالم حسابات محسوبة وبيتكون من